بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس بالإعتاق القرآن للكافر بالبيع أو بغير البيع هل يجوز أم لا؟ المشهور قال بعدم الجواز، إما بالروايات، قلت هذه الروايات كلها مخدوشة إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة، وأيضا تمسكوا بعدم جواز القرآن للكافر لأنه إعانة على الحرام، بل إعانة على الحرام حرام، لأن الكافر إذا وقع القرآن بيد الكافر هو ينجس القرآن، تنجيس القرآن حرام، وإعطاء الكافر كافر للقرآن إعانة على الحرام. أنت كنت معينا للكافر، أنت أعطيت له القرآن وهو تنجس، إعانة على الحرام حرام. قلت هذا الاستدلال أيضا غير صحيح، من أين نعلم أن الكافر ينجس؟ الكافر يمكن يأخذه ويعطي في مكتبه ويطالع وصار مسلما بعد أن صلى كما إذا أخذ نهج البلاغة ويطالع بكثرة لا يكون. نعم احتمال النجاسة موجودا، أما احتمال النجاسة هو احتمال الحرام، هل باحتمال الحرام يثق الإعانة؟ لا هذا. أما من باب النهي عن المنكر، لأن القرآن إذا يجب الأخذ القرآن من الكافر، إذا كان القرآن موجود عند الكافر هو بقي عنده من أبيه، أبوه كان مسلما مثلا، من أبيه أو من أخيه أو بالميراث وقع عنده، يجب أخذ القرآن منه، لأنه إذا بقي القرآن عند الكافر وهو منكر، لأنه ينجس، تنجيس القرآن من المنكرات، دفع المنكر واجبا، لا يدفع المنكر، لا يدفع المنكر ولا يرفع المنكر إلا بالأخذ بالقوة أو بال اشتراء وغير ذلك، يجب. لا ليس من المنكرات، لأن الكافر في بلاد المسلمين حر في عقيدته، حر في أعماله، هو كل عمل يعمل في ملك المسلمين يجوز، ليس للمسلمين حق الاعتراض عليه وحق تبليغه، هو يسفك في بيته الخمر، قلت يجوز، خمر ليس بحرام، عندنا حرام، أما عند الكافر حرام شرب الخمر؟ ليس حرام، لا يجب علينا منعه من شرب الخمر، لا يجوز لنا ذهابه إلى بيته ومنعه عن، لا في المعرض العام لا يجوز، ما في بيته يجوز، ويجوز له أيضا تنجيس القرآن، أيضا تنجيس القرآن عندنا حرام ليس عندهم حرام، فليس لنا فهذا ليس منكرا حتى يجب علينا رفع المنكر. فبناء على هذا يجوز إعطاء القرآن للكافر، ولا يجب أخذ القرآن أيضا من الكافر من باب رفع المنكر. إذا لو سلم إشكال ثالث، لو سلم كرفع المنكر واجبا، فيجب على المسلمين أخذ التوراة والإنجيل والزبور، كل هذه الكتب السماوية يجب أخذه من الكفار، لأنه أيضا مشتمل على أسماء الأنبياء وأسماء أسماء الله تبارك وتعالى، يمكن ينجس هذه الكتب. هل يجوز لنا أخذ الكتب السماوية من اليهود والنصارى؟ لا يجوز. يجوز فالقول المشهور بأن إعطاء القرآن للكافر لا يجوز، بيع القرآن للكافر لا يجوز، وإذا كان القرآن عند الكافر يجب أخذه من القرآن، هذه فالاستدلالهم مخدوش عند المحققين من الفقهاء، المحققون يقولون بالجواب. هذا مطلب. الآن وصلنا إلى مطلب آخر، مسألة أخرى. قال صاحب العربة يجب إزالة النجاسة عن تربة الحسينية. تربة الحسينية ليس هذا بعدين يصل، هذا التربة للصلاة، لا، تربة الحسينية الناس التراب يعني يأخذ من غير. لا يجب، يجب إزالة النجاسة عن تربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة. بل يجب إزالة النجاسة عن تربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة المأخوذة هذا التربة من قبورهم. إن إنسان يأخذ التربة من قبر الرسول أو من قبر الأئمة أو من قبر إمام الحسين تربة تراب، بعدا هذا التراب بل لا يجوز لنا تنجيس هذا التراب، وإذا صار هذا التراب نجسا في البيت بواسطة الطفل أو غير ذلك يجب إزالة النجاسة عن هذه التربة المقدسة. ويحرم التنجيس، يجب الإزالة ويحرم التنجيس، ولا فرق لكن في تربة الحسينية مع تربة قبر الرسول هناك فرق، لكن لا فرق في تربة الحسينية إمام الحسين عليه السلام كأخذ هذا التربة من قبورهم من قبره من قبره قبر الحسين عليه السلام أو من خارج القبر. كربلاء يحب الكربلاء صارت أخذ تربة من قبر الحسين، الآن في هذا العصر لا يمكن أخذ التربة من قبر الحسين، هو صار بالي هناك، هل يمكن؟ ليس هناك تراب أبدا، تحت بالي سرداب يمكن ينقل بالي تربة الحسين. وبين البالي لكن بالنسبة إلى الحسين لا يجوز بالي سواء أخذ التربة من قبر الإمام إمام الحسين أو من خارج القبر، حتى في لبعض من 7 أميال أو 5 أو 4 أميال أخذ، لكن بشرط هذا التراب أخذ من آخر الكربلاء قريب بلك يخرج من كربلاء ويسلم التراب النجا أخذ، لكن بشرط وضع على قبر أخذ التراب من خارج ووضع على قبر الحسين بعد صار مباركا محترما، سواء أخذ من قبل الإمام أو أخذ من خارج القبر لكن وزعت على القبر بعد وضع تراب الخارج على قبر الحسين لا يجوز بل تنجيسه، يحرم تنجيسه هذه التربة ويجب إزالة النجاسة. وما هو الدليل على ذلك؟ لماذا يحرم التنجيس ولماذا يجب الإزالة بعد التنجيس؟ والدليل أول، هذه التربة إذا أخذ من قبر الإمام أو من قبر الرسول أو من قبر باقي الأئمة، إذا أخذ بقصد التبرك، إذا أخذ بقصد التبرك صار هذا مباركا وهذا محترما، بل صار من شعائر الله، بعد أخذه بقصد التبرك صار هذا التراب من شعائر الله. لا يجب احترام الشعائر، تعظيم الشعائر واجب يا لا أم لا؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أخذ التراب من قبر الإمام أو قبر الرسول أو باقي الأئمة صار هذا التراب بعد الأخذ بقصد التبرك صار من الشعائر. احترام الشعائر تعظيم الشعائر واجب، تنجيس خلاف، التنجيس خلاف الصياغة تعظيم. إذا كان التعظيم واجبا تنجيس كثيره حرام خلاف الواجبه. إذا كان الشيء واجبا ليس صلاة، إذا كان واجبا تركه ليس بحرام، هذا واجبا يصير واجبا التعظيم واجبا من شعائر، فتنجيسه خلاف للتعظيم فهو تنجيس حرام. هذا بالي دليل. وعلاوة على هذا من شعائر، لكن شعائر على أقسامها، شعائر بعض الشعائر شعائر واقعية مثل القرآن الكريم، ليس القرآن من الشعائر، وليس الكعبة كعبة مكة المكرمة كعبة من الشعائر، لكن شعائر كعبة كون الكعبة من الشعائر أو كون القرآن من الشعائر هذا شعائر واقعية، لذا تنجيس الكعبة حرام وتنجيس الشعائر بعد القرآن الكريم أيضا حرام. وجوب الإزالة من الكعبة واجب، ووجوب الإزالة من القرآن أيضا واجب، لأن القرآن والكعبة من شعائر الله شعائر الواقعية. أما بعض الأوقات شعائر لا يكون شعائر الواقعية بل شعائر قصدية أو عرفية، شعائر قصدية، كون التربة تراب القبر الإمام حسين عليه السلام أو تراب تربة قبر نبي، هذا أيضا من الشعائر، لكن ليس شعائرا واقعية بل شعائرا قصدية. بقصد إذا أخذ الإنسان بقصد التبرك هذا صار من الشغى من الشعائر. أما إذا أخذ التراب أخرج من قبر الإمام أخرج من باب أنه تعمير الحرام، إنسان يعمر تعمير الحرام ويخرج التراب يسب في الخارج، هذا من شعائر؟ ليس من الشعائر، أخذ بقصد التبرك. فالسفير من الشعائر شعائر يسمى شعائر قصدية. بس من الشعائر تعظيم الشعائر واجب سواء كان شعائر واقعية أو كان شعائر قصدية، تعظيم واجب. وهناك أيضا علاوة أنه من الشعائر يجب تعظيم الشعائر مطلقة، هناك روايات بالخصوص، أدلة بالخصوص أن تربة إمام الحسين أو تربة قبر النبي أو أئمة هذه الأشياء من الشعائر، من الشعائر من بالي يحرم تنجيس هذه الأشياء، روايات بالخصوص. هناك روايات، الآن نقرأ هذه الروايات. قال الصادق عليه السلام، إمام رواية يصل إلى إمام الصادق عليه السلام، قال إمام الصادق عليه السلام: إن الله جعل تربة الحسين شفاء من كل داء. يدل على عزمه. إن الله تبارك وتعالى جعل تربة الحسين شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. إنسان إذا كان مريضا يشفي، بل يأكل من هذا التراب شوية، بل شفاء وشفاء وأمان من كل الخوف. لذا بعض الأشخاص المتدينين بالدين دائما كان معه مقدار من التراب في جيبه، بس أمان من خوف، من كل خوف. فإذا أخذها أحدكم هذا التراب بقصد الشفاء وبقصد من خوف، فإذا أخذها إنسان هذا التربة أحدكم، فإذا أخذها أحدكم فليقبلها أو بعد الأخذ يقبلها وليزعه على عينه. يبص الأول، يقبل الأول، يقبل بعد التقبيل يزعه على عينيه، بعد يأكل أو غير ذلك. ثالث، وليزعها على عينيه وليمرها على صائر جسده، هيك يزع على عينيه بالي ويقبلها ويزع بالي ويمر به على صائر جسده. ليس هذا الدليل على فضيلة أنه من شعائر؟ تدل على عدمته أم لا؟ عظيم، داء شفاء من كل داء، أمان من كل شغى خوف، يقبله ويقبلها ويدعها على عينه، دليل على أنه عزيمة جدا. هذا من شعائر، ليس يصير من شعائر، فيجب تعزيمها. فس إذا صار محترمة صار معزمة فتنجيسه حرام وإزالة النجاسة عنه واجبة. هذا الرواية عن إمام الصادق. بل وفي خبر آخر، إذا تناولها شخص سأل عن الإمام، إذا تناولها هذه التربة قال عليه السلام: تقبلها قبل كل شيء، أول يقبل بعد تناول وخذ أكل. بل تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينك، أول تقبله بعد وزع على عينيك. هذا أيضا رواية ثانية. رواية ثالثة، خبر آخر: ولا تناول منها أكثر من كم يأكل من هذا التراب للشفاء، بل لا تناول منها أكثر من حمسة، بمقدار عند المجاع عند الشفاء لأجل الشفاء يأكل منها يتناولها بمقدار حمسة، لا أكثر من حمسة، قليل يعني. أكل التراب حرام ولو كان قليلا ولو كان إلا تربة قبل الحسين عليه السلام تناولها، لكن بقدر الحمسة. فإن من تناول منه أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا. أكثر من ذلك لا يجوز، من تناول أكثر من حمسة فأنه أكل من لحم الإمام. هل يجوز لحم الإمام يأكل؟ لا يجوز. فهذا أيضا يدل على عزمته، هو شفاء لكن بمقدار الحمسة. هذا رواية ثالثة. في رواية أخرى هذا بالنسبة لإمام حسين، أما بالنسبة لقبر النبي وقبر إمام الحسن وإمام الباقر باقي الأئمة ليس هنا رواية. أول وحدة الملاك، شو الفرق بين إمام الحسين والنبي؟ ملاك شيء واحد. ثانيا هناك رواية أيضا يشمل تدل على أن قبر الرسول وباقي الأئمة رواية أيضا موجودة. مثلا في رواية الكامل بعد قول إمام صادق عليه السلام في تربة الحسين، أول إمام بل أوضح في تربة إمام الحسين قال كذا، روايات متواترة جدا ليس ثلاثة أو أربعة أو خمسة راجع فوائد تربة إمام الحسين. بعد كلام الإمام بعد فراغ الإمام في تربة إمام الحسين تعرض بل قال في تربة الحسين على رأس أربعة أميال، يعني كأنه ليس مخصوص بقبره، أربعة أميال تقريبا إذا أخذ من قبر، لكن بعد أخذه من خارج القبر يزع على القبر بعد حتى صار هكذا. قال عليه السلام وكذلك بعد الفراق قال وكذلك قبر جدي رسول الله، يعني وهم أيضا سبب، وكذلك قبر جدي رسول الله وكذلك كين قبر الحسين، كين قبر الحسن إمام الحسن عليه السلام وعلي، مقصود بعد ما حسن في المدينة من علي إمام زين العابدين، وكذلك كين قبر الحسن وعلي ومحمد عليهما السلام. من علي ومن محمد؟ إمام علي. بالي بالي. وكذلك قبر جدي رسول الله وكذلك تين قبر الحسن عليه السلام وعلي ومحمد، فخذ منه، فخذ من هذا القبر فإنها شفاء من كل سقم وجنة ما تخاف. إن هذه التربات سواء كان من قبر النبي أو قبر الباقي الأئمة شفاء من كل داء وجنة مما تخاف، أمان من الخوف. هذا هناك رواية أيضا قطع النظر في وحدة الملاك، رواية أن الباقي الأئمة وقبر الرسول إذا أخذ التراب بقصد التبرك، بل هذا أيضا من بل شعائر الله، فإذا كان من شعائر لكن تسير الشعائر بقصد التبرك، شعائر نسمى شعائر قصدية. فبناء على هذا تعظيم الشعائر واجب، بل أما تنجيس الشعائر خلاف تعظيم حرام. بس إذا نجت هذا، لكن كلام هناك هل يجوز كلامنا ليس في أنه هذه التربة وغير ذلك، هذا بقصد التبرك شفاء تنجيز، كلام أنه هل يجوز التنجيز، يحرم التنجيز ويجب إزالة النجاسة بعد التنجيز، كلام أنه في التنجيز. أما كلام أنه في الآكل ليس في الآكل، هل يجوز أكل تربة إمام الحسين؟ نعم يجوز بمقدار الشوغة بمقدار الحمساء. أما أكل تربة الرسول أو أكل تربة باقي الأئمة حتى إمام علي عليه السلام، هل يجوز أكل تربة هذه الأئمة أم لا للشفاء أم لا؟ هناك اختلاف في بعض الروايات يستفاد يجوز وفي بعض الروايات لا يجوز. مختص كلامنا في النجاسة والطهارة، يعني تنجيس تربة إمام الحسين وباقي الأئمة وتنجيس تربة قبر النبي حرام، وبعد التنجيس يجب إزالة النجاسة. هذا لا فرق بين قبر الإمام حسين وباقي الأئمة، تنجيس قبر بل تربة كل الأئمة تنجيس تراب البتلاء مشاهد المشرفة، فرقنا من أصل المشاهد. تنجيس التربة هذه وإن كانت أخذت من مدينة وجبت إلى سوريا، هناك إذا تنجست حرام، تنجيس حرام وإذا لا واجبة، لكن ليس هذا الكلام. لا فرق بين تربة الإمام الحسين وباقي الأئمة، لكن كلام في الأكل للشفاء يأكل؟ هل يجوز أكل تربة باقي الأئمة غير الإمام الحسين؟ هل يجوز أكل تربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من الحسين؟ هل يجوز الأكل تربته؟ هذا ليس لنا كلام، لكن في بعض هذه الروايات مشتمل على التناول، عن السواغ آكل أو يقبله ويدع في عينه بعد يقبل. هل يجوز؟ فبعض الروايات يستفاد يجوز حتى للتبرك والشفاء، وبعض الروايات يستفاد لا يجوز، لا يجوز اختلاف. مثلا من هذه الرواية، رواية تربة الحسين، قال: وكذلك قبر جدي رسول الله، وكذلك تين قبر الحسن وعلي ومحمد، فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما تخاف. شفاء، شفاء ليس بالأكل، بس يستفادك يجوز من هذه الروايات، يستفادك أكل تربة النبي وباقي الأئمة أيضا مثل تربة إمام الحسين شفاء. شفاء لا يحصل إلا بالسوغة بالأكل، هذا الاستفاد. لكن هناك رواية بالخصوص صدر عن الإمام باقر عليه السلام، عن موسى بن جعفر عليه السلام، رواية لا يجوز أكل تربة غير تربة إمام الحسين، لا يجوز. لذا لما روي عن موسى بن جعفر عليه السلام: لا تأخذ من تربتي، إمام السابع، لا تأخذ من تربتي شيئا لتبرك به، لا تأخذ من باب التبرك، تبرك يعني يأكل، لتبرك به، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي بال الحسين بن علي. فطلب الشفاء للأكل للشفاء لا يجوز إلا لتربة الحسين عليه السلام. من هذه الرواية يستفاد من باقي الأئمة إذا أخذ إنسان من قبورهم مقدار من التراب ويأكل لا يجوز إلا هذا بالنسبة للأكل. أما التنجيس ووجوب الإزالة واجب عن الجميع، هذا رواية. لكن بعد قالها رواية، هذا الرواية صدرت من باب التقية، صدرت من باب التقية، لكن بعد قال لا رواية أخرى قال يجوز فقط حبسه يجوز، أما لا يستفاد منه الأكل. من رواية الأول قال: كذلك التين قبل الحسن وعلي ومحمد، فخذ منه فإنه شفاء من كل سقم وجنة مما تخاف. يمكن يحفظ للمحافظة للاستصحاب في السفر وغير ذلك، لا تدل على جواز الأكل. بس بناء على هذا مقدار الحنسة يجوز فقط من تربة إمام الحسين عليه السلام، أما تنجيس هذه التراب سواء كان من قبر إمام الحسين أو من قبر باقي الأئمة، تنجيس حرام مطلقا، إزالة واجب مطلقا. أما بالنسبة إلى الأكل، بالنسبة إلى تربة إمام الحسين يجوز، وبالنسبة إلى باقي الأئمة أكلها لا يجوز. أما حبسه في الكيس أو في الجيب لا إشكال فيه. هذا هو الكلام. بناء على هذا بله، التربة إمام الحسين عليه السلام بله. وهكذا بعدا يقول التربة إلى الإمام الحسين أخذ للصلاة، هذا التراب معروف، هذا أيضا حكم التربة الذي أخذ للشفاء، هذا أيضا لا يجوز. أما سبحة تسبيح، تسبيح إذا أخذ من تراب الإمام الحسين يجب يحرم تنجيسه، أما إذا لم يأخذ من تراب مثل تسبيح أنا كل يوم يقصهن لا يجب. هذا هو الكلام في هذه الأمور.